هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. حلقة الليلة هي حلقة خاصة في ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. أصدقائي المستمعين، ومن خلال هذه الحلقة سوف نقوم بإلقاء الضوء على بعض العلامات التي تميز موسيقى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. أصدقائي المستمعين، والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب بسط سلطانه الفني على الوجدان العربي لما يزيد عن النصف قرن من الزمان، وحظي بالتكريم والشهرة والمجد، فقد كان مطربا متميز الصوت والنبرات وعازفا بارعا على آلة العود، كما كان أيضا ملحنا استطاع أن يحقق لنفسه أسلوب متميز في التلحين، وحاول باستمرار أن يطور في أعماله سواء باستخدام آلات أوركسترالية أو إيقاعات غربية، ولكن كان الطابع الغربي هو المسيطر طوال الوقت على أعماله. إبداع محمد عبد الوهاب في كافة مجالات الموسيقى العربية، كما أنه لعب دورا هاما من خلال الأفلام السينمائية المصرية، عندما نجحت أفلام عبد الوهاب التي قدمها ما بين عامي 1933 و 1946 نجحت نجاحا تجاريا ساحقا، مما شجع المنتجين في ذلك الوقت على إنتاج أفلام غنائية ساهمت في تقديم الموسيقى والغناء عبر المجال السينمائي. وقد عاش موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ما بين عامي 1897 و 1991، مما أتاح له أن يعاصر عدة أجيال من الموسيقيين. مستمعينا الأعزاء، ولتكن البداية من خلال ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ونستمع إلى موسيقى القصيدة الغنائية كليوباترا، وهي من شعر علي محمود طه، وقدمها عبد الوهاب عام 1944، وقد قدمت موسيقى هذه القصيدة الغنائية من خلال الحفل الثاني لفرقة موسيقى الإذاعة المصرية بتوزيع وقيادة أحمد فؤاد حسن. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع موسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب. خصص أمير الشعراء أحمد شوقي حجرة في قصره المقام على نهر النيل بالجيزة ليقيم فيها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وكان لها بابا مستقلا، وأطلق على هذه الحجرة اسم عش البلبل. ومن وحي ذكريات موسيقار الأجيال أيام إقامته في هذه الحجرة ألف مقطوعة موسيقية اسمها عش البلبل، ولنستمع إليها الآن. مستمعين، ما زلنا معكم ومع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الذي غنى القصيدة الغنائية الصبا والجمال ملكي يديك من شعر بشارة الكوري، وفي هذه المرة غنى القصيدة بمصاحبة آلة بيانو لأول مرة. فقد اعتدنا أن نرى عبد الوهاب ممسكا بعوده وهو يغني، ولكنه في هذه القصيدة قدم العزف على آلة البيانو. وقد قدمت هذه القصيدة الغنائية في فيلم يوم سعيد، والذي قدم عام 1942. الصبا آه أي تاج أعز من تاجيك؟ نصب الحسن عرشه فسألنا من ترى له فدل عليك تسكو بي روحك الحنون عليه كنسك بالسماء في عينيك كلما نفس سبا بجمال عبقري السنة أنا ما هو إليك متى غنى الغزار إلا ليلقي زفرات الغرام الغرام الغرام الغرام سكر الروض سكرة فرعت عندما جرى العبير لهدين قتل الورد نفسه حسدا منك وألقى دماه في وجنتيك والفراشة ملت الظهر لما حدثتها الأنثى قتل الورد نفسه حسدا منك وألقى دماه في وجنتيك والفراشة ملت الظهر لما حدثتها الأنثى شفتيك. رفعوا منك للجمال مثالا وانحنوا خشعا أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع موسيقار الأجيال الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب. في عام 1957 ابتكر عبد الوهاب فكرة استخدام المقدمات الموسيقية الطويلة للأغاني التي يلحنها، وكانت أول تجربة له في هذا المجال من خلال المونولوج الغنائي بفكر في اللي نسيني، والذي غناه بنفسه من كلمات حسين السيد. وبعد ذلك كرر التجربة وخاصة في ألحانه لكوكب الشرق أم كلثوم، والتي استفادت من هذه المقدمة الموسيقية الطويلة نوعا ما حتى تتمكن من التأقلم مع جو الحفل وتستجمع كل قواها الموسيقية الصوتية قبل أن تبدأ في الغناء. أعزائي المستمعين، ومن المقدمات الموسيقية للأغاني التي لحنها محمد عبد الوهاب نقدم لكم أصدقائي المقدمة الموسيقية للقصيدة الغنائية هذه ليلتي، والتي شدد بها كوكب الشرق أم كلثوم من كلمات جورج جرداق وألحان محمد عبد الوهاب عام 1968، وتؤديها الفرقة الموسيقية المصاحبة لكوكب الشرق. المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية، وكانت حلقة خاصة في ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب. حاولنا من خلالها أن نقوم بإلقاء بعض الأضواء على بعض ما يميز موسيقى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وحتى يتجدد اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي عواد صبحي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.